الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كنا مع تقسيم ذكر شيخ الإسلام للمخالفين والمنحرفين عن طريقة أهل السنة في هذا الباب. ذكر شيخ الإسلام أن المنحرفين عن طريقة أهل السنة في هذا الباب ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. وكنا مع أهل التجهيل، وذكرت أن أهل التجهيل هم المفوضة، وذكرت أيضا أن هذا الباب التفويض نشأ لأسباب عديدة، منها حرص المفوض على موافقة السلف ولو في الظاهر مع مخالفتهم لهم في الباطن. فالمفوض حريصون جدا على موافقة السلف، وهم في الواقع قد تأثروا بالمتكلمين في قواعدهم وفي أصولهم وفي منطلقاتهم، ولم يستطيعوا أن يجمعوا بين ما يعتقدون صحته من أصول المتكلمين وبين ما يحبونه من موافقة السلف. لم يستطيعوا أن يجمعوا بين هذا. وأول من نشأ التفويض عند الكلابية، وهذا الذي ذكرته من الجمع بين هذين الأمرين، هذا الذي يتميز به الكلابية، متأثرون بالمتكلمين في أصولهم وفي نفس الوقت حريصون جدا على موافقة السلف فيما يذهبون إليه. كيف يمكن الجمع بين هذا وهذا، موافقة السلف وبين ما تعتقده من صحة أصول المتكلمين؟ لا يمكن أن تجمع بين الأمرين. هذا الأمر دفعهم دفعا وهم مكرهون، دفعهم دفعا إلى التفويض. ومعنى التفويض أن الإشكال الذي نستشكله في هذه النصوص، لا نخوض فيه، وندعي أن هذا منهج السلف. هل من المعقول أن يكون السلف قد خالفوا العقيدة التي أنا أعتقدها؟ أنا أتكلم بلسان المفوض. المفوض يقول: هل يمكن أن يكون الصحابة يخالفون العقيدة التي أنا أخالفها؟ لا يمكن. إذن ما أنا عليه صحيح، مع ذلك قالوا بإثبات الصفات. طيب، إثبات الصفات يتصادم مع ما أعتقده. الشيطان هنا هداهم إلى التفويض. إثباتهم للصفات معناه إثباتهم للصفات لفظا وعدم اعتقاد مدلوله، لأن الإشكال يأتي عندما تعتقد المدلول المعنى. طيب، ماذا نفعل بالنسبة للمعنى؟ قالوا: الله أعلم. إذن نحن مع السلف في إثبات الألفاظ، وأن هذه الألفاظ لا ترد، أمروها كما جاءت، أي بمعنى أنكم لا تردون الألفاظ، لا تقولوا مثلا الاستواء غير ثابت لله عز وجل، لا، الاستواء ثابت. طيب، ما هو الاستواء؟ ما ندري، نحن لا نتحدث هنا عن المعنى. المعنى لا نتحدث هنا عن في موقف المفوضة. يقولون معنى الاستواء الله أعلم. أهل السنة ماذا يقولون؟ معنى الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، هناك شيء وهو معلوم والذي هو المعلوم، وهناك شيء غير معلوم لنا وهو الكيف. المفوضة يقولون المعنى والكيف كلاهما مجهولان. وبهذا نجمع بين حبنا للسلف وبين انتمائنا للسلف وبين المحافظة على عقيدتنا التي هي الإيمان بأصول المتكلمين. المفوضة دائما مطية المؤولة، المفوضة دائما مطية المؤولة، لن يحققوا شيئا سوى الجهل. ويا ليتهم بقوا جهال. للأسف صاروا مطية للمؤولة لأنهم يتفقون مع المؤولة في أهم ركني التأويل. التأويل له ركنان، الركن الأول استبعاد الظاهر، الركن الثاني تحديد معنى آخر ليس هو الظاهر. إذن التأويل له ركنان، الركن الأول استبعاد الظاهر، إذا كان الظاهر لائقا بالله عز وجل لماذا تؤول؟ نحن نقول الاستواء ثابت لله عز وجل وهو بمعنى العلو والارتفاع، وهو استواء يليق بكمال الله عز وجل وجلاله، ولا يخدش في شيء من الكمال. هل نحتاج إلى تأويل؟ ما نحتاج. لماذا لا نحتاج إلى تأويل؟ لا إشكال أصلا، لأن الاستواء الذي أثبته الله عز وجل لنفسه يختلف عن الاستواء الذي فيه الافتقار، استواء المخلوق، فهو استواء يليق بكماله وجلاله. هل أحتاج إلى تأويل؟ ما أحتاج إلى تأويل. هل أحتاج إلى استبراد الظاهر؟ ما أحتاج إلى استبراد الظاهر. المفوضة والمؤولة في استبراد الظاهر في خندق واحد. الظاهر فيه إشكال عند الفريقين. وبالتالي هم بحاجة إلى التخلص من هذا الظاهر. التخلص من هذا الظاهر. إذن هنا خطوتان، نستبعد الظاهر. في هذه الخطوة المؤولة والمفوضة متفقون، لا خلاف بينهم. نحن نقول للمفوض أنت جاهل، ما الذي جعلك مع المؤول؟ المفروض لا تكون معه حتى في هذه الخطوة. من هنا تقول الله أعلم حتى تكون مفوضا محترما. أنت خرجت عن طورك، ما صار مفوضا صاحب التجهيل هذا. إذن وافق المؤول في هذه الخطوة التي هي أهم الخطوات، استبراد الظاهر. الخطوة الثانية، ما دام أن الظاهر مستبعد، ما هو المراد من هذه النصوص الكثيرة المتضافرة المتكاثرة؟ الكلها فقط للتلاوة، لا يراد بها معنى. هنا يأتي العلم والإحكام، يتفجر العلم والإحكام، علم وإحكام المتكلمين. قالوا لا، هناك مقصود. ما هو هذا المقصود؟ هل هذا المقصود أشير إليه في النصوص ولو في موضع آخر؟ لا، كما سبق ما أشير إليه. طيب ما أشير إليه، كيف نصل إليه؟ نصل إليه بعقولنا. ولذلك أنا ذكرت في المحاضرة الماضية المفروض يقولون نصل إليه برجلنا، بأرجلنا، إن هذه العقول هي ليست عقول، هذه عقول المنحرفين. عقول يعني بها من المسخ والخسف ما الله به عليم. ليست عقول. نحن نخاطب المفوض ونقول له يا ليتك بقيت جاهلا وما صرت مطية المؤول. الآن المؤول أهم شيء عند المؤول ماذا؟ استبعاد الظاهر. ومعه المفوض وعنده لافتة السلف، إذن معه السلف بمعنى آخر، معه أيضا السلف بمعنى آخر، وبهذا يتقوى هذا مفوض. هنا صار مطية لي بجهله وبدعواه أنه مع السلف. خطير جدا هذا المفوض، ولذلك يقول شيخ الإسلام مذهبه أخطر من مذهب هذا، أخطر، لأن هذا يعترف أنه ليس على مذهب السلف، يعترف، واعترافه إن لم يكن صريحا فهو ضمنا في مقولته المعروفة مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. إذن هو خلف وليس سلفا وليس من السلف، أليس كذلك؟ ومن الذي روج له أكثر؟ هذا الجاهل. وهذا الجاهل يظن أن معه الصحابة والأنبياء والرسل وأئمة السلف. هذا الجاهل، أنت جاهل، ما أدراك أنه لا أن أولئك معك، ما أدراك. ها؟ شفتم خطورة هذا الجاهل؟ لذلك سماه الشيخ الإسلام أهل التجهيل، جاهل ويجهل، جاهل ويجهل السلف أيضا معه، يظن أنهم كلهم معه، وهذا من جهله، وجهله مركب. الجهل المركب إذا كان الجاهل لا يدري أنه جاهل، إذا كان الجاهل يدري أنه جاهل هذا سيبحث عن حل. أما الجاهل الذي لا يدري أنه جاهل هذا جهله مركب. يقولون هناك شعر باللغة الفارسية، آن شخص كي نداند، الشخص الذي لا يدري، ونداند كي نداند، وما يدري أنه ما يدري، در جهل مركب أبد الدهر بماند. هذا سيبقى في جهله المركب أبد الدهر، لأنه ما يدري، وما يدري أنه ما يدري. إذا كنت تدري، إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. هذا كما قلت هنا، نحن مع الجهل المركب، والمؤول عندهم الجهل البسيط. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى، وما شاء الله يستدلون أيضا على جهلهم، يقولون هذا معنى قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله. فجاء هنا المفوض وقال هذا الوقف يدل على أن معاني الصفات لا يعلمها إلا الله عز وجل، وما يعلم تأويله أي معانيها إلا الله. وبالتالي لا الرسول يعلم ولا الصحابة يعلمون ولا أحد يعلمون معاني هذه الصفات. هذا مذهب من؟ هذا الجاهل الذي هو المفوض، وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح. طبعا الوقف على لفظ الجلالة هذا أيضا قراءة متواترة سبعية، وعدم الوقف عليها أيضا قراءة سبعية متواترة. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الواو إما للاستئناف وإما للعطف. على الوقوف عند لفظ الجلالة يكون الواو للاستئناف ما بعدها جملة مستقلة، وعلى الوقوف على ما بعده والراسخون في العلم عند هنا الوقوف هنا يكون الواو للعطف. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أيضا يعلمون التأويل. وبما أن التفويض والتأويل كلاهما مذهبان للمؤول الآن ليس هناك مفوض. الآن التفويض يستخدمه من؟ المؤول. المؤول يقول تريد السلف تفويض، تريد الخلف تأويل. ويزعمون أنهم بالتفويض وبالتأويل قد عملوا بكلتا القراءتين، الوقف وعدم الوقف. قالوا في قراءة الوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، إذن معاني الصفات لا تكون معلومة. إذن هذا مذهب السلف، فكن مفوضا. ومع عدم الوقف عند لفظ الجلالة والراسخون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، مع عدم الوقف يكون الراسخون ممن يعلمون التأويل ومعاني هذه الصفات. قالوا مع الوقف كن مفوضا، مع عدم الوقف كن معنا، نحن الراسخون في العلم. نحن الراسخون في العلم يعني نحن في تأويلاتنا نحقق الرسوخ في العلم. فأنت مع المتكلم وبجهله، مع جهله ومع خرافاته على كلتا القراءتين. ما شاء الله. لذلك يفصل شيخ الإسلام في معنى التأويل عموما في كتب كثيرة، ويذكر أنهم أخطأوا في معنى التأويل، وذكر شيئا من هذا هنا أيضا. يقول وهو وقف صحيح، لكن لم يفرق بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين وغلطوا في ذلك. ذكر شيخ الإسلام هنا ثلاثة أمور، وهذا الذي سيفصل فيه. التأويل بمعنى التفسير هذا أولا، التأويل بمعنى ما ينفرد الله به بعلمه، التأويل بمعنى تأويل المتأخرين. إذن التأويل له ثلاثة معاني، معنيان صحيحان ومعنى باطل، معنيان صحيحان ومعنى باطل. المعنيان الصحيحان التأويل بمعنى التفسير والتأويل بمعنى حقائق الأمور، والمعنى الباطل هو التأويل عند المتأخرين. فإن التأويل يراد به ثلاثة معاني، ثلاث معاني. فالتأويل في اصطلاح بدأ بالمعنى الباطل وهو التأويل عند المتأخرين. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين، التأويل هو لغة المرجع والمصير. التأويل لغة هو المرجع والمصير. يقال تأويل كلامك كيت كيت، أي كلامك يؤول إلى كذا وكذا. والأول بسكون الواو بمعنى الرجوع، أول الحكم إلى أهله أي أرجعه. يقول الشاعر: ألا أنها كانت تأول حبها تأول ربعي السقاب فأصبحا فأصحبا من الصحب. يقول ربعي السقاب أول إنتاج ولد الناقة لما ينتج، هذا ربعي السقاب مثل الحفيد. يقول كان حبها ما كنت أدري عنه، تمكن مني وأنا ما أدري. يقول على أنها كانت تأول حبها، كيف يمثل كانت تأول حبها؟ يعني ما حصل من حبها وما آل إليه الأمر في قضية حبها. تأول ربعي السقاب فأصحبا، ولد الناقة لما يكبر هل تشعر بأنه كبر كذا سنتي كل يوم؟ ما تشعر إلا وفجأة يكون فأصحبا، يصحبها، يكون كبيرا فيصحبها. تأول حبها أي ما حصل من النتيجة في حبها. فالتأويل بمعنى المرجع والمصير، هذا في اللغة. وعند المتأخرين طبعا هذا المعنى في علم الأصول، وكذلك عموما لما يذكرون التأويل يقصدون هذا المعنى، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. إذن هناك معنيان، ولفظ هذا اللفظ له معنيان، احتمال راجح واحتمال مرجوح. ما الذي ينبغي أن نأخذه؟ الراجح، حتى هم يعترفون بها أن هناك معنى راجح وأن هناك معنى مرجوح. إذا أخذت المعنى الراجح لا يكون تأويلا، لا يكون تأويلا. على المعنى الصحيح التأويل بمعنى التفسير يكون تأويلا لأنه تفسيره. على هذا المعنى إذا أخذت المعنى الصحيح لا يكون تأويلا، واضح؟ لا يكون تأويلا إلا إذا أخذت المعنى المرجوح. حتى عنده هذا راجح وهذا مرجوح وهذا لفظ. طيب لماذا تتجاوزه وتأخذ هذا؟ لماذا؟ لدليل يقترن بذلك. إذن هناك قرينة، هذه القرينة تدل على أن المراد باللفظ هنا هو المعنى المرجوح وليس الراجح. والقرائن تختلف، هناك قرائن لفظية وهناك قرائن معنوية وهناك قرائن حالية. الحال يدل على أنه يريد المعنى المرجوح. من القرائن اللفظية مثلا رأيت أسدا يخطب، يخطب، هذه قرينة تدل على أن معنى الأسد الرجل الشجاع وليس الحيوان المفترس، لأنه لا يخطب ولا يخطب، يخطف ولا يخطب. فهذه قرينة، مجرد ما شفنا هذه القرينة أخذنا هذا المعنى وتجاوزنا هذا المعنى، أليس كذلك؟ إذا كانت القرينة ثابتة قوية يكون هذا التفسير صحيحا. الأمر يرجع إلى القرينة، إذا كانت القرينة فعلا قرينة فهذا من باب التفسير، هذا من باب التفسير وليس من باب التأويل والتحريف. ولكن القضية كلها في القرينة. عند المتكلمين جميع التأويلات بدون استثناء قرينة واحدة. ما هي هذه القرينة؟ قرينة العقلية. هذه القرينة ترجع إلى مذهبهم في تقديم العقل على النقل، وأن هذا يستحيل على الله عز وجل، هذه قرينة. الرحمن على العرش استوى، والاستواء فيه احتياج وافتقار، وهذا يستحيل على الله عز وجل. إذن هناك خلط، هناك خلط. إذن هنا القرينة ليست بقرينة، استغلت على نحو خاطئ. لو كانت القرينة صحيحة لكان هذا من باب تفسير الكلام، واضح؟ والقرائن دورها محوري في معنى في الوصول إلى مراد المتكلم. قد تكون هناك كلمات تذكر في موضع واحد، القرينة والقرائن تحدد المعنى بدون أي عناء، بدون أي عناء. أحدهم يقول طرقت الباب حتى كلمتني، فلما كلمتني كلمتني، طرقت الباب حتى كل، هذا من الكلال، حتى كلمتني ظهري، حتى كلمتني أي تعب ظهري، كل من الكلال، فلما كلمتني هذا من الكلام، كلمتني هذا من الكلم هو الجرح. ليس هناك أي عناء في الوصول إلى المراد بالنظر إلى القرائن. والقرائن كما قلت لكم قرائن متعددة كثيرة، ولكن الإشكال لما تستغل القرائن هذه، أو لما يكون هناك تحكم في القرينة ويقال أن هذه قرينة ولا تكون قرينة، لا تكون قرينة. هذا المعنى الأول، هذا المعنى، المعنى الأول أهم ركائزه أنه لا بد من نقل لللفظ عن ظاهره لا ما يخالفه، لا ننسى هذا لأنه سيأتي، لا بد من نقل لللفظ عن ظاهره لا ما يخالفه. طيب إذا بقي على ظاهره يكون تأويلا؟ لا يكون تأويلا على هذا المعنى، لا يكون تأويلا. طيب فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، لا يكون تأويلا. بل ماذا يكون حسب ما شرحت؟ يكون تفسيرا. ها؟ والتأويل بهذا المعنى قد يوافق الظاهر وقد يخالفه كما سيأتي. وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، المفوض ظنوا أن مراد الله عز وجل من التأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله هذا المعنى، وأن هناك وأن هناك معنى آخر ليس هو ظاهر اللفظ هو المراد. أما الظاهر فقد استبعدوه مثل ما استبعده من المؤولة. قلت لكم هم المفوضة وافقوا المؤولة في أحد وأهم ركني التأويل وهو استبراد الظاهر، وأن الظاهر خطأ. ظواهر النصوص عندهم باطلة لا تليق بالله عز وجل عند المفوضة وعند المؤولة، وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. لا يعلمه إلا الله عند مفوضة، أو يعلمه المتأولون هذا عند المؤولة. وأنا قلت لكم الآن المتكلم هو المفوض وهو المؤول. الحل الذي احتفظ به لأمثالنا من الأغمار التفويض تريد السلف التفويض، والحل الذي عليه المثقفون التأويل العلم والإحكام. ثم كثير من هؤلاء يقولون، هنا شيخ الإسلام في نسختكم أو يعلمه المتأولون أو هكذا عندكم، كيف عندكم؟ طيب في نسخة ابن قاسم في الفتاوى تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون، هذا أنسب. هل ذكر نسخة أخرى؟ هذا أنسب. لماذا؟ لأن الحديث هنا للمفوض. حتى هنا في نسخة التعليق على الفتوى الحموية ولا يعلمه المتأولون، هذا أنسب. المعنى الثاني أيضا صحيح، ولكن الحديث هنا عن ماذا؟ الحديث هنا عن مذهب المفوضة. المفوضة يرون أن هذا المعنى لا يعلمه إلا الله، فهذا الذي في نسخ في نسخة الفتاوى أنسب. والمعنى الثاني أيضا صحيح ولكن بشيء من التأويل، أو يعلمه المتأولون، هذا يكون دعوة المتأولة لا يعلمه إلا الله، هذا دعوة. وبما أن الحديث هنا للمفوض فالنسخة الثانية أنسب. ثم كثير من هؤلاء، من هؤلاء؟ لا زال الحديث عن من؟ مفوضة. يقولون تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله. هنا يبرز شيخ الإسلام تناقض هذا الجاهل. هذا الجاهل وافق المؤولة على استبراد الظاهر، أليس كذلك؟ الظاهر غير مراد لأنه لا يليق بالله عز وجل، لا يليق بالله عز وجل. مع ذلك يقولون تجرى على ظواهرها، على ظاهرها. الظاهر عندكم غير مراد والظاهر عندكم باطل، كيف تقولون تجرى على ظاهرها؟ هذا تناقض، واضح التناقض؟ تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد، كيف يكون الظاهر مرادا وأنتم مع المؤولة في استبراد الظاهر، وأنتم مع المؤولة في أن الظاهر مما لا يليق بالله عز وجل. واضح؟ مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. هذا تناقض. لماذا؟ الإجراء على الظاهر هذا تابع للفهم، واستبعاد الظاهر أيضا تابع للفهم. أنت متى تقول الظاهر مراد أو غير مراد؟ بعد ما تفهم، أليس كذلك؟ أما قبل أن تفهم تقول الظاهر مراد أو غير مراد؟ هو لما يقول تجرى على ظاهرها هذا يدل على أنه فهم شيء، مع أنه يقول لا يعلمه إلا الله. كيف فهمت؟ واضح التناقض؟ هذا عندك مما لا يعلمه إلا الله، فكيف فهمت؟ ذكر في التدمرية، فصل في هذا أكثر. على هذا لا يجوز لك أن تقول تجرى على ظاهرها أو لا تجرى على ظاهرها، لا يجوز لك أن تقول لا هذا ولا هذا، لأنك ما فهمت شيء. ليس هذا فقط، الذين فهموا أيضا تنكر عليهم وتقول لهم ترى هذا لا يفهمه ولا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله. فحديثك هنا بإجرائه على ظاهره أو بعدم إجرائه على ظاهره هذا ليس مجالك، أنت خرجت من هذا المجال بعدما ادعيت أن هذا من المتشابه، والمتشابه الكلي وليس النسبي. المتشابه ينقسم إلى قسمين، متشابه نسبي ومتشابه مطلق. المتشابه المطلق هو الذي لا يعلمه إلا الله، وهذا كما سيأتي حقائق الصفات كيفيات الصفات من هذا الباب. المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، وهي حقائق الصفات كيفيات الصفات، ما يكون في اليوم الآخر من النعيم غير ذلك هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، أليس كذلك؟ وهناك تشابه نسبي يكون متشابها عند هذا ولا يكون متشابها عند عالم. بعدما جعلت الصفات كلها جعلتها من المتشابه المطلق لا يجوز لك أن تقول تجرى على ظاهرها أو لا تجرى على ظاهرها. كما يقول شيخ الإسلام هذا تناقض. لماذا؟ لأن إجراءه على ظاهره تابع للفهم، أيضا عدم إجرائه على ظاهره تابع للفهم. أنت لما وافقت المؤولة على أن الظاهر غير مراد، ما أدراك، ما أدراك أنت عندك هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، وبالتالي أنت موافقتك للسلف، مخالفتك للسلف، موافقتك للمؤولة، مخالفتك للمؤولة لا معنى له. طيب، والمعنى الثاني، المعنى الأول هو التأويل عند الأصوليين عند المتكلمين، وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح للاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. المعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم. ابن جرير رحمه الله سمى كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن. المراد بالتأويل هو التفسير، فلذلك هو لما يقول تأويل قوله تعالى كيت وكيت فمعناه التفسير، التفسير التأويل هو تفسير الكلام. سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه. لما قلنا رأيت أسدا يخطب، المراد بالأسد هنا الرجل الشجاع، وهذا مجاز، هذا لا يوافق الظاهر، أليس كذلك؟ وإذا قلت ذهبت إلى حديقة الحيوانات ورأيت الأسد، هذه القراءة اللفظية تدل على أنك رأيت السبع نفسه، هذا التأويل وهذا تأويل بهذا المعنى، لأن التأويل بمعنى التفسير، والتفسير هذا علمناه بالسياق والسباق وبالقرائن. علمنا أن الأسد المراد به هنا الرجل الشجاع، وهناك السبع، هذا كله تفسير بالمعنى الثاني. وفي المعنى الأول لما كان الأسد مجازا عن الرجل الشجاع، هذا ليس، هذا هو التأويل. ولما كان الأسد أريد به السبع ليس تأويلا. أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم. وهذا التأويل، طبعا هناك كتاب لابن قتيبة اسمه تأويل مشكل القرآن، أيضا له كتاب تأويل مختلف الحديث. المراد بالتأويل تفسير، وإلا ابن قتيبة من أئمة أهل السنة ممن يرد على المؤولين. وهناك كتاب اسمه التأويلات أهل السنة للماتريدي، أبو منصور الماتريدي، إمام الماتريدي، توفي سنة 333. له كتاب اسمه تأويلات أهل السنة، تأويلات أهل السنة، والمراد بأهل السنة الماتريدية طبعا، تحته خط تأويلات أهل السنة، قد يكون من التفسير صحيح وقد يكون فعلا تأويلات أهل السنة. وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد. طبعا هذا المعنى والمعنى الذي سيأتي، الفرق بينهما أن هذا المعنى يرجع إلى فهم المعنى وتحصيله في الذهن، والمعنى الثالث الذي سيأتي يرجع إلى وقوع حقيقته في الخارج. أنا أقول لكم مثلا سيقام معرض الكتاب في الكويت بتاريخ كذا وكذا، فهمنا هذا التفسير. لما يقع المعرض، يقام المعرض وتدخل، هذا وقوعه، واضح؟ المعنى الأول يرجع إلى فهم المعنى وتحصيله في الذهن، والمعنى اللاحق الذي سيأتي يرجع إلى وقوع حقيقته في الخارج، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن شهاب وابن قتيبة وغيرهم، كلهم وقفوا عند من؟ عند أي آية؟ عند أي لفظ؟ عند قوله سبحانه والراسخون في العلم. إذن الواو عندهم في والراسخون للعطف، إذن التأويل يعلمه الله عز وجل ويعلمه أيضا الراسخون في العلم. ومعنى التأويل هو تفسير الكلام. وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في مواضع أخرى، ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق. في قوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله، لما تقف عند لفظ الجلالة يراد به، يراد بالتأويل هنا تأويل ماذا؟ المتشابه المطلق، المتشابه المطلق منه آيات محكمات وأخر منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. لما تقف هنا معنى الضمير يرجع إلى المتشابه المطلق لا يعلم تأويله إلا الله.